أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: يدفعه أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا إذا كانت طولية، وإرادته إنما تعلقت بالفعل بوصف أنه اختياري. قبل الدخول في البحث، أحد الإخوة ذكر لنا مطلبا يقول أنه تام أو غير تام. السؤال هذا: لماذا تبحث مسألة الجبر في نشأة من نشآت الإنسان وتفصل عن تلك النشآت الأخرى مثلا، والحال أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه النشأة ونشأة عالم الذر؟ فلقائل أن يقول: ما المحذور من كون الإنسان مجبرا في هذه النشأة مخيرا في نشأة عالم الذر، وما ليس بالاختيار كنشأتنا هذه لا ينافي أصل الاختيار وهو نشأة عالم النار. وهناك رواية، بس قبل وصول الروايات هذا السؤال. السؤال هو أنه افترضوا أن الإنسان مجبر في هذه النشأة، ولكنه يكفي أن يكون مختارا في نشأة قبل هذه النشأة. ولعله نجمع أيضا بين الأدلة التي قالت أن الإنسان مجبر وأنه مختار. مختار يعني قبل هذه النشأة، مجبر يعني في هذه النشأة. الجواب واضح، وهو أنه نحن نريد أن نحقق الاختيار حتى نسوي تكليف، وإذا لم يكن هناك تكليف فلا يوجد هناك ثواب وعقاب، وقبل هذه النشأة لا يوجد هناك أي تكليف. نحن نريد الاختيار في نشأة يوجد فيها تكليف، وقبل هذه النشأة يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف، فلا قيمة لذلك الاختيار. هذا من قبيل الاختيار الموجود بالملائكة، يترتب عليه ثواب وعقاب ولا يترتب. احنا أساسا كل همنا نريد أن نسوي اختيار. لماذا؟ حتى نصحح التكليف، حتى نصحح الثواب والعقاب. أما إذا إحنا ما عدنا ثواب وعقاب وتكليف ووعد وعيد، إحنا عدنا مشكلة في الاختيار؟ ما عدنا مشكلة في الإنسان، في الإنسان. أنتم إذا فرضتم أن الاختيار قبل هذه النشأة، في هذه النشأة مجبر، وفي هذه النشأة يوجد تكليف، وفي هذه النشأة إذن لا ثواب ولا عقاب، لا وعد ولا وعيد. أما تتفضلون روايات تؤيد هذا المضمون، فالكلام الصحيح أن هذه الروايات لا تؤيد ذلك المضمون، وهي روايات الطينة. لأننا نحن بينا في محله بأن روايات الطينة لا تدل على الجبر قطعا، وتفصيل الكلام في محله. يدفعه أن فاعليته تعالى طولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا. كان الإشكال بأنه، إذا تتذكرون بالأمس قلنا بأنه واحد من أهم إشكالات الأشاعرة وذهابهم وأدلتهم لإثبات الجبر في أفعال الإنسان الاختيارية، هو أنه إذا تعلقت إرادة الله بالفعل فإن الفعل لا بد أن تكون، التفتوا، أنا عبرت إرادة صحيح، إذا تعلقت قدرة الله بالفعل مو الإرادة، إذا تعلقت قدرة الله بالفعل فلا بد أن يكون الفعل ضروري التحقق، ومع فرض ضروريته لا معنى لأن يفرض أن الفعل اختياريون. الجواب بينا بالأمس من أن المراد من أن قدرة الله تعلقت بالفعل يعني أن الله أراد لهذا الفعل أن يتحقق. قلنا: لماذا أراد لهذا الفعل أن يتحقق؟ لأنه علم من الإنسان أنه سيختار هذا الفعل، فإرادته إنما تحققت بالفعل مع خصوصية الفعل، ومن خصوصيات الفعل أن يتحقق هذا الفعل ماذا؟ بالاختيار، لا أن يتحقق بالجبر. هذا قال يدفعه أن فاعليته التي ترجع إلى القدرة، أن فاعليته تعالى أولية لا تنافي فاعلية غيره أيضا، إذا كانت تلك الفاعلية أولية. وإرادة الحق إنما تعلقت بالفعل بوصف أن الفعل اختياري. التفتوا جيدا، فأراد الحق أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته فعلا. هذا الاختيار قريب إلى معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، لو إلى انتقاض الفعل. شوفوا هذا، هاي العبارات موهمة. قال فأراد أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته أن يفعل فعلا، يعني يفعل ذلك الفعل ولكنه بمعنى يعني ينتقض ذلك، مع أنه هذا ليس هو مرادهم، وإنما مراد الحكماء هو أن الله علم من الإنسان أنه سيختار هذا الفعل فأراد له هذا الفعل من الأذان، فعلمه تعلق بتحقق هذا الفعل لأنه علم منه أنه سيختار هذا الفعل. فأراد أن يفعل الإنسان باختياره وإرادته فعلا كذا وكذا، فالفعل الاختياري واجب التحقق. التفتوا، بوصف أنه اختياري. خب افترضوا أنه بوصف أنه اختياري، ولكن هذا يخرجه عن الجبر أو لا يخرجه عن الجبر؟ إذا صار واجب بعد لا معنى لا نقول إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالعبارات يوجد فيها إيهام بالجبر، ولكن الصحيح هو ما ذكرناه من أن مراد هؤلاء الحكماء هذا المعنى الذي أشرنا إليه. بل المهم أنا بدي أقول إيهام، أنا ما أقول أنه صريحة، وإلا مطلبهم كما ذكره في موارد متعددة السيد العلامة رحمة الله تعالى على في الميزان في غير الميزان، مرادهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه. واستدل بعضهم على الجبر في الأفعال بأن فعل المعصية. الدليل الآخر الذي ذكره بعض الأشاعرة، حتى من الأشاعرة أو من غير الأشاعرة، من تبع الأشاعرة مو مهم. الدليل الآخر الذي استدلوا به لإثبات الجبر في الأفعال هو عن طريق عن طريق العلم، لا عن طريق القدرة والفاعلية. قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الأفعال قبل وقوعها أو لا يعلم؟ قلنا أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إذن يعلم بهذا الفعل قبل وقوعه، فلا بد أن يقع هذا الفعل، وإلا لو لم يقع لانقلب علمه جهلان. ومع فرض لا بدية تحقق الفعل لا معنى لأن نقول أن الإنسان مختار في أن يفعل وأن لا يفعل، لأن اللابدية والوجوب تنافي ماذا؟ تنافي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. السيد العلامة رحمة الله تعالى يجيب بجواب معارض يعارضه بدليل آخر، طبعا لا يذكر الجواب الحدي، فقط يعارضه بدليل آخر. يقول بأنه نجيبكم، نقول بأنه يوجد دليل على عكس ما تقوله، أنتم أقمتم دليل على الجبر، نحن نقيم دليلا ماذا؟ على الاختيار. خب جواب على الإشكال ما هو؟ إذن هذا الجواب مو الجواب الحلي، مو الجواب الحلي، وإنما يريد أن يقول أنتم تقيمون دليل على الجبر، نحن نقيم دليلا ماذا؟ على الاختيار. لهذا قال ويعارضه، أنتم أقمتم دليل على مطلوبكم، نحن نقيم دليل ماذا؟ على مطلوبنا. خب جواب القائل بالجبر ما هو؟ أحسنتم، بعد هنانا لم يبين ما هي المعارضة. المعارضة يقول أن الله سبحانه وتعالى علم بأن الفعل لا بد أن يتحقق من غير اختيار، لو مع الاختيار مع الاختيار. فإذا إذا لم يأتي بالفعل من غير اختيار لازم أن ينقلب علمه جهلا. إذا لكي يكون علمه مطابق الواقع لابد أن يأتي بالفعل عن اختيارين، وإلا لو لم يأتي بالفعل عن اختيار لانقلب علمه إلى جهل. هذا المعارضة للدليل. أما حل الدليل أبينه. قال واستدل بعضهم على الجبر في الأفعال. هذا مو مختص بالمعصية، بعدين لقوا بأن فعل المعصية. مو هذولا تدري المشكلة عند هذولا القائلين بالجبر هو اللي يصحح المعصية، ولا ما عنده مشكلة عند الطاعة، هو اللي يصحح المعاصي التي يقوم بها حتى ماذا يسلب مسؤوليتها عن نفسه، مع أن البحث عام سواء كان في الطاعات أو في المعاصي. ولكن أنت عندما ترجع إلى كلمات القائلين بالجبر تجد التأكيد أين؟ على فعل المعاصي هي التي يريد أن يسلب مسؤوليتها عن نفسه. فلهذا قال بأن فعل المعصية، مع أنهم استدلوا على الجبر في الأفعال مطلق الأفعال عم من أن تكون فعل الطاعة أو فعل المعصية، ولكن هم يؤكدون على فعل المعصية حتى يتخلصوا من العقاب والجزاء المترتب عليه. قال بأن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى، فهو يعني فعل المعصية واجب التحقق ضروري الوقوع، إذ لو لم يقع ذلك الفعل كان علمه جهلا وهو محال، لأن يلزم انقلاب في الذات وهو محال. فالفعل ضروري، ومع فرض كون الفعل ضروريا لا يجامع ضرورة ولا يجامع ضرورة الوقوع اختيارية فعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ويعارضه بعد ما دخل في الجواب على استدلالهم، وإنما أقام دليلا في قبال دليلهم، ويعارضه أن فعل المعصية معلوم للواجب تعالى بخصوصية وقوعه، ومن خصوصيات وقوع فعل المعصية هو ماذا؟ هو أن يقع عن اختيار، فلو لم يقع عن اختيار لكان علمه جهلا، وهو أنه صادر عن الإنسان، فعل المعصية صادر عن الإنسان باختياره، فهو بخصوصية كونه اختياريا واجب تحقق ضروري الوقوع، إذ لو لم يقع بهذه الخصوصية طبعا، إذ لو لم يقع مع خصوصية الاختيار كان علمه تعالى جهلا وهو محال. فالفعل بما أنه اختياري ضروري التحقق لا من غير اختيارين. أما الجواب الحل، الجواب الحل عن هذه الشبهة التي ترد سيالة في كثير من الأحيان وفي كثير من الأبواب، هو أن العلم هنا علم الحق بالنسبة فيما يرتبط بأفعال الإنسان، هل أن نحو علم الحق تابع أو متبوع؟ هو هلك هنا تنحل المشكلة، مو أن الوجود متقدم أو متأخر، لا لا، من حيث الوجود فإن العلم متقدم والمعلوم ماذا؟ متأخر جزما، لأن العلم في مقام الذات قبل الإيجاد فهو متقدم وجودا، ولكن من حيث نحو العلم، من حيث محتوى العلم، من حيث المحتوى، علم الحق سبحانه وتعالى تابع أو أنه متبوع؟ في كلمة واحدة صرح العرفاء والفلاسفة بأن علم الحق سبحانه وتعالى فيما يرتبط بأفعال الإنسان التي هي أفعال اختيارية، أن علمه تابع لنحو تحقق ذلك المعلوم في الخارج. فما علمه الله من الإنسان في الأزل علمه أراده من، ولو علم منه غير ذلك لكان علمه أيضا غير ذلك، وهذا ما يصرح به عرفاؤنا. في الفتوحات المكية في الجزء الرابع صفحة 16، هناك هاي العبارة موجودة، وهي لعله من أوضح العبارات في هذا الباب. الجزء الرابع هي طبعا اللي هم 4 مجلدات، مو طبعا اللي 50 مجلد، مو طبعا المصرية، وإنما هذا الطبعة الحجرية. الجزء الرابع صفحة 14 يقول: يعلم أن الله تعالى ما كتب في اللوح المحفوظ وفي القضاء العلمي بذاته أيضا ما كتب إلا ما علم، ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه في أنفسها، ما يتغير منها وما لا يتغير، فيشهدها كلها في حال عدمها. حتى إذا لابد أن يكون لها نحو من الوجود حتى يشهدها، وهذه هي التي عبر عنها العرفاء فيما بالأعيان الثابتة. أعيان الثابتة عندهم هذه التي عبرنا عنها فيما سبق بأنها هي لوازم الأسماء. يقول يشهدها، إذا المراد في حال عدمها ماذا؟ يعني في حال عدمها حتى بهذا الوجود الخاص، وإن كانت موجودة بنحو آخر من الوجود الذي عبر عنه صدر المتألهين فيما سبق في حقيقة كل أشياء. صدر المتألهين تتذكرون قال بأن هذا الوجود هو له نحو من الوجود وفي ذات العجب ماذا حقيقته موجودة وغير موجود، ولا لا يكون بسيط الحقيقة ماذا كل الأشياء. فعندما نقول في حال عدمها يعلمها، يعني في حال عدمها الخاص، وفي حال عدم وجودها الخاص، مو في حال عدم المطلق، وإلا العدم المطلق ليس بشيء حتى يكون متعلقا لعلم الحسب سبحانه وتعالى. قال فيشهدها كلها في حال عدمها على تنوعات تغييراتها، فلا يوجدها إلا فما هي عليه في صغة. فللهنا تعلم علم الله بالأشياء معدومها وموجودها، فما ثم على ما قررناه بهذا النحو الذي بيناه كتاب يسبق إلا بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء في الوجود بعد ذلك. أي شيء يريد أن يظهر بعد ذلك الله علمه على النحو الذي يريد أن يظهر بعد ذلك في الوجود على ما شهده، فهو سبق الكتاب على الحقيقة، والكتاب سبق وجود ذلك الشيء. ثم يقول فلا يخف، هذا يقول الإنسان يقول علمك سبق أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، يقول فلا يخف أي الإنسان سبق الكتاب علي، وإنما يخاف نفسه. لماذا؟ لأنه نفسه التي من خلالها اختار هذا واختار هذا، وعلى ما اختار كتب الكتاب. فلا يخف سبق الكتاب عليه، وإنما يخاف نفسه، فإنه ما سبق الكتاب عليه ولا العلم إلا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها. فلم نفسك ولا تعترف على الكتاب، فلم نفسك بعد أنت إذا وجد في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ شيء، فذاك إنما كتب في اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأنك أنت الذي اخترت ذلك. قال ولا تعترف على الكتاب، ومن هنا إن عقلت وصف الحق نفسه بأن له الحجة البالغة، لو نوزع فإنه من المحال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه. فلو احتج أحد على الله بأن يقول له علمك سبق في بأن أكون على كذا، فلم تؤاخذني؟ علمك سبق أو لم يسبق على ذلك، فلم تؤاخذني؟ يقول له الحق، هذا الجواب، يقول له الحق: هل علمتك إلا بما أنت عليه في الواقع؟ فلله الحجة البالغة، هل علمتك إلا بما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لعلمت على ما تقول عليه غير ذلك. أنا علمتك بهذا النحو فاخترت لك هذا الشيء، مو فقط اخترت لك هذا الشيء بل وهيأت لك مقدمات كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. لماذا هؤلاء وهؤلاء؟ يقول هم أرادوا بأنفسهم أن يكونوا هؤلاء وهؤلاء. إلا أن علمتك على ما تقول. ولذلك قال حتى نعلم فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك. فإذا رجع العبد على نفسه ونظر في الأمر كما ذكرنا علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى. أما سمعته يقول ثم يقول إذا تحققها أحد لا يمكن له إنكارها. إذا عرف هذا المطلب ثم وفرق يا أخي بين كون الشيء موجودا فيتقدم العلم وجوده وبين كونه على هذه الصورة في حال عدمه الأزلي إلى أن يقول فاعلم ما ذكرناه فإنه ينفعك ويقويك في باب التسليم والتفويض بالقضاء والقدر الإلهي. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه المسألة لكانت كافية لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم. هكذا يفتخر بهذه المسألة محي الدين في كتاب الفتوحات ثم يقول بعد ذلك أنه لم أجد من له علم بذلك ولم أجد من نبه على ذلك. طبعا من يقول لم أجد من له علم سليم فقط 16 مولانا من الجزء الرابع. يعني ما يقول لم أجد من له علم بذلك أو من ينبه على ذلك مقصوده من هو من أمثاله من المخلوقين يعني من العلماء. وإلا إذا وصلت النوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإن هذا المطلب واضح في كلماتهم. أنا أكتفي لأن البحث مو بحث كلامي، أنا أكتفي بشاهد واحد من هذه الشواهد. الشاهد في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 161. الشاهد هذا الرجل من أهل البصرة قال سألت أبا عبد الله عن الاستطاعة فقال أتستطيع أن تعمل ما لم يكون؟ قال لا. قال فتستطيع أن تنتهي عما قد كون؟ قال لا. قال فقال له أبو عبد الله فمتى أنت مستطيع؟ الجبر يزيد. إذا لم يكون متى تستطيع أن تفعله؟ والذي كون يستطيع أن تنتهي عنه؟ لا. إذن أين الاستطاعة؟ قال لا أدري. ومن حقي أن يقول لا. قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض إليهم فهم مستطيعون للفعل. يقول قال البصري فالناس مجبورون. فهم الجبر. قال لو كانوا مجبورين كانوا معذورين. قال تفوض إليهم. قال لا. قال فما هم إذن؟ لا الجبر ولا التفريط. فعد ما هو؟ التفتوا للمطلب إلى جواب الإمام. قال علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل. من احتاج للصفحة مع المفيدين هنا؟ نصف على من وصل المطلب من العربي بلي؟ ها باعتبار انه بعض الموزعنا اجر هذا الكلام. لا ما التفت. اريد اقول اولا اريد كم نقطة اذا انت عرفت. اولا اريد ابين بانه مطالبا مو بعيدا من مطالب اهل البيت. انا جزافا ما نقل الكلمات محي الدين ولا اشخاص اخرين هو اكم هاي الكلمات عدد. اريد ابين كثير من معارف اللي ذاكرها في الفتوحات انت من الطابقها مع القواعد الموجودة مستفادة من كلمات اهل البيت تجدها مطابقة للموطف. ها لا احد من العلماء ويكتبر المتالي هو يقول لم اجد من له على وجه الارض علما بذلك ويقول. لكن المقصود عن الرواية ماكو دليل قرآني ماكو هذا الامكان الفقري من يجي هو يفتخر بها. لكن يقول هذا انا استطعت وكارة نصيبي من القرآن غيري ما استطاع. مراد غيري يعني منه يعني الشيخ الرئيس فارابي كندي هؤلاء كلهم محدث القرآن وكلهم وقفوا على الرواية ولكن اخذوا المطلب او لم يأخذوا. فاذا كان هذا نصيبي من العلم ولكن عن طرقهم عليهم أصلهم هو طائف الفيض. أريد أبين هذه النقطة إنما ذكرت هذا المطلب أنه كثير من المعارف التي تجدها أنت في الفتوحات أو في الفصوص أنا لا أريد أقول بنحو الكلية موجب الكلية حتى تقولون بأنه يريد يقول محددين شيعها. لا البحث في تجيعي بحث لأنه جملة أو كثير من المعارف التي تعرض لها في الفتوحات وتعرض لها في الفصول الكتابين الأساسيين للشيخ الأكبر تجد أنها مطابقة مع القواعد المستفادة من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم قال علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين. قال البصري أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة. هذا هو الجواب الحلي. وإلا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض للجواب، وإنما أشار إلى ماذا؟ إلى المعارضة فقط. تنبيه استدلالهم على الجبر في الأفعال بتعلق علم الواجب، هنا في هذا التنبيه يريد أن يقول أن هؤلاء لماذا استدلوا بعلم الواجب على الجبر، ولماذا لم يستدلوا بإرادة الواجب على الجبر. يقول هؤلاء تصوروا أنهم إذا أسندوا الفعل إلى العلم لا يلزم أن يكون الفعل واجبا، فيلزم أن يكون الحق موجبا ومجبرا. أما إذا أسندوا الفعل إلى الإرادة فيلزم أن يكون الفاعل موجب. فلهذا أسندوا الفعل إلى الواجب إلى علم الحق، ولم يسندوا الفعل إلى إرادة الحق. وإلا لو أسندوها إلى إرادة الحق يلزم أن يكون الفاعل موجبان، والمفروض عندهم أن الفاعل ليس بموجب، وإنما الفاعل عندهم فاعل مختار. قل ما هو وظيفة الإرادة؟ قالوا أن الإرادة لا تعين أحد الطرفين دون الآخر، يعني لا تجعل أحد الطرفين واجبا والآخر ممتنعا، وإلا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الفاعل موجبا. بعد هذه الكلمات تقدم الكلام عنها مفصلا في بحث العلة والمعلول، في بحث وجوب المعلول عند وجود علته التامة، في بحث أشياء ما لم يجب لم يوجد، في بحث أن الأولوية مرجحة أو غير مرجحة، ونحو ذلك. هذا فقط مطبق العبارة. قال تنبيهم استدلالهم على الجابر في الأفعال، يعني استدلال بعضهم، ولا مو الأشاعرة، الأشاعرة ما استدلوا بالعلم، وإنما استدلوا بفاعلية الحق وقدرة الحق. استدلالهم على الجابر في الأفعال كيف؟ بتعلق علم الواجب تعالى بتلك الأفعال، وتعين وقوع تلك الأفعال بذلك، أي استنادا إلى العلم. هذا استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي. وتتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال عندنا قضاء عيني وهو الوجود الذي يلحق الشيء، وقضاء علمي الذي ينطبق على العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى. قال استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي الذي يحتم، يعني يجعله حتما لازما، الذي يحتم ما يتعلق به من الأمور. نقطة، انتهى المطلب. وأما الإرادة فهؤلاء لماذا لم يسندوا الفعل الجبري، أو لماذا لم يستندوا إلى الإرادة في إثبات أن الأفعال جبرية؟ قال وأما الإرادة التي هي صفة ثبوتية زائدة على الذات عندهم، فإنهم لا يرونها مبدأ للفعل موجبا للفعل. لماذا؟ خوفا من ماذا؟ قال زعما منهم أن وجوب الفعل يجعل الفاعل موجبا، أي بفتح الجيم، والمفروض أن الواجب سبحانه وتعالى فاعل مختار. بل شأن الإرادة ما هو؟ أن يرجح الفعل بالأولوية من غير وجوب وضرورة، وإلا لو كانت الإرادة ترجح أحد الطرفين على الآخر بالضرورة والوجوب رجع وصار الفاعل ماذا؟ موجبا. فللإرادة أن يخصص، هاي الفارزة شيلوها، فللإرادة أن يخصص أي طرف من طرفي الفعل تعلقت الإرادة بذلك الطرف. وهذه آراء سخيفة تبين بطلانها بما تقدم بيانه من الأصول الماضية في بحث أن الأولوية كافية أو غير كافية، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ضرورة وجود المعلول عند تحقق علته التامة، في موارد متعددة السيد العلامة أشار إلى هذا المطلب. فلهذا عنده هنا جواب حلي للمطلب وجواب نقضي. أما الجواب الحلي يقول هذا الوجوب وجوب لاحق، وهذا الوجوب منتزع ماذا؟ من وجود الشيء. وإذا كان الوجوب منتزعا من الوجود، من وجود المعلول، هو وجود المعلول متأخر عن وجود العلة، فيستحيل أن يكون المتأخر وجودا مؤثرا في المتقدم وجودا، وإلا يلزم أن يكون المتأخر بما هو متأخر متقدم من حيث هو متقدم وهو محال كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. هذا الجواب الحلي. الجواب النقضي يقول في النتيجة سواء كان الفعل مستندا إلى الإرادة تقولون يلزم الوجود، وإذا كان الفعل مستندا إلى العلم لا يلزم الوجود. العلم يمكن أن لا يقع المعلومة، يمكن أن لا يقع ولا بد أن يقع، ولا بد أن يقع، إذن أيضا يلزم منه ماذا؟ وجوبون. إذن ما فررتم منه أيضا وقعتم فيه، لأنه في النتيجة أنتم قلتم أن هذا معلوم الحق، ومعلوم الحق ضروري التحقق في الواقع الخارجي. قال وهذه آراء سخيفة، فالوجوب الذي يلحق المعلول هذا وجوب غيري منتزع من وجود المعلول، ذلك الوجود الذي أفاضته علته، وذاك الوجود المعلول هو أثر العلة. فلو عاد هذا الوجوب المتأخر بمرتبتين عن وجود العلة، فلو عاد هذا الوجود هذا الوجوب المتأخر بمرتبتين وأثر في العلة بجعل تلك العلة موجبة في فاعليته، لزم كون المتأخر وجودا من حيث هو متأخر متقدما على المتقدم وجودا من حيث هو متقدم وهو تحالون، لما أشرنا إليه فيما سبق لنرجع إلى اجتماع النقيضين. وهذا هو الجواب الحلي عن الشبهة، على أن الفاعل المختار لو عاد، عاد هنا من أفعال صيرورة صارت، على أن الفاعل المختار لو عاد يعني صار موجبا بالفتح بسبب وجوب الفعل، لم يكن في ذلك فرق بين أن يستند وجوب المعلول إلى علم سابق وقضاء المتقدم، أو إلى إيجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا الشيء ما لم يجد لم يوجد. وهذا هو الجواب النقضي. ثم إذا تتذكرون قلنا بأن هؤلاء الذين قالوا أن الإرادة تعطي الأولوية لأحد الطرفين دون الآخر، قلنا هذا الكلام نرجعه إلى أن الشيء الممكن المتساوي لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين لا يحتاج إلى مرجحين. مرجع الأولوية إلى أنه ماذا؟ أن الممكن المتساوي الإمكان المتساوي النسبة إلى الطرفين لكي يخرج من أحد الطرفين من التساوي إلى أحد الطرفين لا يحتاج إلى علتين. بأي دليل نقول هذا الشيء كان ممكن أو ليس بممكن قبل وجود العلة؟ ممكن أو ليس بممكن ذاتا، متساوي النسبة. العلة عندما جاءت هذا الشيء خرج عن الإمكان أو لم يخرج عن الإمكان؟ إن خرج عن الإمكان لابد إما أن يخرج إلى الامتناع للوجود، لأنه الجهات ماذا؟ ثلاثة، وقد برهنا على ذلك من خلال حصرين عقليين. فإما خرج عن الإمكان أو لا، إن لم يخرج يوجد أو لا يوجد، وقد فرضتم أنه وجد، هذا معناه أن الممكن لكي يخرج لا يحتاج إلى علم. وإن خرج إن لم يخرج هذا معناه أنه الضرورة بعده لم تتحقق. إذن هذه الأولوية إحنا ما عندنا مادة هي أو جهة، لا هي وجوب ولا هي ماذا إمكان، لأنه الجهات كما تقدم فيما سبق ماذا منحصرة في ثلاث. فإن لم يكن وجوب وضرورة فهو أين؟ فهو في الإمكان. فإذا وجد المعلول مع أن جهته إمكان هذا معناه وجود العلة وعدم وجود العلة سواء أو ليس بسواء، وهذا معناه أن الممكن لكي يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى علة. فمرجعه إلى أن الممكن لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج. إذن الأولوية باطلة جزما. وأيضا قد ظهرت مما تقدم أن الترجيح بالأولوية مرجعه إلى عدم حاجة الممكن في تعين أحد طرفي الوجود والعدم إلى عدم الحاجة إلى المرجح. لماذا؟ لبقاء الطرف المرجوح على حد الجواب، لأن الطرف الآخر صار ممتنعا أو لم يكن ممتنعا. الأولوية تجعل الطرف الآخر ممتنع أو لا تجعله ممتنع؟ لا تجعله ممتنع، فبقي على الجواز. فإذا بقي على الجواز يعني الإمكان على حاله، يعني قبل العلة وبعد العلة على حد سواء. قال لبقاء الطرف المرجوح على حد الجواز مع وجود الأولوية في الطرف الراجح. ثم إذا كان الطرف الآخر باقي على حد الجواز يأتي هذا السؤال، لما وجد هذا ولم يوجد ذا؟ وعدم انقطاع السؤال بلما بعد. وأيضا الترجيح بالإرادة مع فرض استواء الإرادة إلى الطرفين، لأن الإرادة قد تتعلق بهذا الطرف وقد تتعلق بذاك الطرف. وأيضا الترجيح بالإرادة مع فرض استواء نسبتها إلى طرفي الفعل والترك، مرجع ذلك إلى عدم الحاجة إلى المرجح بنفس البيان السابق. هذا تمام الكلام في بحث العلم وبحث القدرة، وهما من الصفات الأساسية في صفات الحق سبحانه وتعالى، وبتعبيرهم بتعبير علم الأسماء أن صفتي القدرة والعلم أو أن اسمي العلم والقدرة من أمهات الأسماء، من الأسماء الكلية، من أمهات الأسماء، بإضافة إلى هذه الصفة الثالثة التي سنشير إليها وهي الحياة. ما هو الحياة؟ وهي الصفة الثالثة من صفات الحق سبحانه وتعالى. الفصل الخامس عشر في حياته تعالى. ما هو الحياة؟ الجواب: لا نعلم ما هو الحياة. الحياة مجهولة في الكون حتى من حيث المفهوم، ما ندري شنو الحياة ما هو، ما ندري. حتى العلم احنا استطعنا ان نعرفه، القدرة استطعنا ان نعرفه، يبقى الانسان لابد يعترف بعجزه، يبقى الى الاخر. علمنا اننا لا نعلم. اصلا هدف الرسالات ان يصل الانسان حضورا الى انه عاجز عن الفهم والادراك، مو حصولا باللفظ يقول لي كل شيء من اللي بس يقول لي يجمع والله اعلم الاولين والاخرين، في قلبه يقول انا اعلم ولكنه هو تواضعا يقول احنا شنو نعرف. لا، يصل الانسان في نفسه وجدانا حضورا انه عاجز، انه عين العجز والفقر والحاجة والجهل الى الله، وهذا هو ملاك الكمال الانسان، وهذا هو ملاك الانسان. ولكنه انسان الى ان يصل الى ذاك المقام، وهو ان يحس الانكسار في وجوده، يحس الفقر في وجوده، يحس الجهل والعجز، يعلمه حضورا في وجوده، هو يحتاج شغل ويحتاج شغل. المهم، ما هو الحياة؟ لا نعلم الحياة، ولكنه نستطيع أن نتعرف على الحياة من خلال الآثار واللوازم المترتبة على الحياة. ومن هنا فطريق معرفتنا للحياة هو من أي طريق؟ لمي أم إني؟ ها؟ بعد كله يرجع إلى الطريق إني، يعني من خلال الآثار واللوازم نستطيع أن نتعرف على حقيقة الحياة. الحياة يطلق على معنيين. المعنى الأول ما يسمى عندهم بالحياة بالمعنى العام. المعنى الثاني ما يطلق عندهم الحياة بالمعنى الأخص. أما الحياة بالمعنى العام فتوجد فيه أركان ثلاثة، يعني آثار ثلاثة. الأثر الأول هو التغذية، الأثر الثاني هو النمو، الأثر الثالث هو توليد المثل. هذه إذا وجدناها في موجود نقول هذا الموجود حي. هذا التعريف للحياة الذي هو الحياة بالمعنى العام هذا يشمل الإنسان والحيوان بالإضافة إلى ذلك يشمل ماذا؟ النبات أيضا. فإن النباتات أيضا لها نمو، لها تغذية، لها توليد للمثل، فهذا الحياة يقع في قباله ماذا؟ الجماد فقط، باعتبار أن الجماد حسب ما نعلم فإنه لا يوجد عنده نمو، تغذية، توليد للمثل. وليس المراد من الحياة هنا هذا المعنى، يعني الحياة بالمعنى الأعم. أما الحياة بالمعنى الأخر وهو كون الوجود بنحو وبخصوصية يكون مبدأ للدراسية والفعالية، يعني يكون مبدأ للعلم والقدرة. إذا وجدنا موجودا له إدراك وله فعل يصدر منه فعلون، هذا الموجود نسميه ماذا؟ حيوان، حياة، هذه الحياة بالمعنى الأخص التي يقع في قبالها ماذا؟ النبات. النبات بعد يخرج من هذا، هذا حساس متحرك بالإرادة. مرادنا من الحس هذا المعنى، مرادنا أنه له إدراك حسي وعلى أساسه يصدر منه فعل. لماذا احنا جعلنا الإدراك الحسي هو مقوم هذا المعنى الثاني؟ باعتبار أن الحيوانات الجامع المشترك فيما بينها جميعا هو الحس، لأنه أنتم تعلمون أنه الحواس الظاهرة كم؟ 5: سمع، بصر، شم، ذوق، ولامسة. هاي اللامسة لا يخلو منها حيوان، فإذا لم يوجد عنده لامسة يعني بعد ليس بحيوان. ولكن ليس بالضرورة أن يكون عنده سمع، ليس بالضرورة أن يكون عنده شم، ليس بالضرورة أن يكون عنده ذوق. بمجرد أن يوجد عنده لامسة نقول هذا ماذا؟ حيوان بالمعنى الأخر. الحيوانات بعضها بعد تكون ماذا؟ بعضها فوق بعض، بعضها بالإضافة إلى الإحساس يعني الإدراك الحسي يعني اللامسة، بالإضافة إلى ذلك يوجد عنده ماذا؟ يوجد عنده ذوق. بلي يعني لا لا لا حسب ما نعرف احنا ذاك هذا ما احسنتم، يعني هذا الحيوان الذي نعرفه عندما اخذنا فيه قيد حساس، هذه مرادنا من الحساس. مرادنا من الحساس يعني عنده لامسة، هذه نجد منها آثار، هذه الآثار ما نجدها ممن؟ من النبات. وإلا لعله في النباتات توجد هناك إدراكات وقدرات لا نعرف. مثلا أنا بني مثلا حتى يأكل البشر مثلا غريزيا إراديا، وما ندري أقول، أنا بدي أقول بحسب علمنا أنه هذا يأكل البشر، يأكله إراديا وغريزيا. بس أنت تضع قطعة من الحديد أو من المغناطيس فتجذب قطعة من الحديد، هذا فعل مو فعلها؟ إرادي لو مو إرادي؟ هذا لا نعلم، لا نعلم، لم يثبت لنا أنه إرادي، ولكنه هذه الأفعال التي تصدر من الحيوانات التي توجد عندها لامسة هناك شواهد على أن الفعل فعل إرادي منها. على الأحوال البحث مفصل ودقيق وعميق، وتوجد لعله 7 نظريات في هذا المجال. حتى احنا فقط نصحح عبارة الكتابة، وإلا المطلب هو أعمق من هذا وأدق من هذا، أنه يوم القيامة عندما تقولون لمجلس جلودهم لما شهدتم علينا، يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن كل شيء ناطق، حتى لماذا هنا يكون صامت؟ طبعا نظرية العرفاء أنه الموجودات على قسمين، موجودات الله سمح لها بالنطق، والموجودات الله ماذا؟ لم يسمح لها بالنطق وستنطق يوم القيامة. فالبحث كما قلت بحث مفصل ليتصور بها الكلمتين وثلاثة ينتهي. على أي الأحوال القدر المشترك بين جميع الحيوانات كما يقول الشيخ في طبيعياته، طبيعيات الشفاء، يقول القدر المشترك هي اللامسة. بعد هسه الآن تبدأ درجات الحيوانات، بعضه بإضافة اللامسة عند قوة أخرى، قوتين، 3-4، إلى أن توجد عنده القوى جميعا. ثم نبدأ مرحلة جديدة، أن الحيوانات توجد عندها قوة خيالية ومتوهمة أو لا توجد. أول الكلام، أول الكلام، أول الكلام. بعضها توجد عندها، بعضها توجد عندها، مثل هذا الحيوان اللي أنت تتركه في الصباح يذهب ويرتع، ثم في آخر النهار ماذا؟ يرجع إلى نفس المكان. هذا معناه أنه استطاع أن يحتفظ بصورة في ذهنه في وجوده، ثم استطاع أن يرجع إلى نفس المكان. ولكن هناك كثير من الحيوانات، هناك كثير من الحيوانات يقوم بفعل، عندما يقوم بذلك الفعل، هذه بعض الحيوانات اللي تجدوها أنها تلتف حول النور إلى أن تحترق، بس أنا ما أدري اسمها العربي شنو، الفراشة هي. المهم تلتف حول النور، ولكنه بمجرد أن تحس بالحرارة تبتعد ثم ترجع مرة أخرى. تفسير الأعلام له يقولون أنه هذا الحيوان لا يوجد عنده قدرة على التحفظ على الصورة، وإلا لو عنده قدرة على التحفظ على الصورة ما يرجع مرة ثانية، فقط يحس بالحرارة حين الإحساس بالحرارة، بمجرد أن تنتفي الحرارة خارجيا أكو صورة عن الحرارة وما أكو صورة عن الحرارة. وهذا بخلاف الإنسان مثلا، أنت انظر إلى الإنسان، مرة واحدة الطفل يحترق بعد يمد يده على النار وما يمد، هذا معناه أنه هذه كانت كافية أعدته لأن يثير الحق أو العقل الفعال أو رب النوع أو المثال الإفلاطوني أنت ما أدري منه، أفاض عليه صورة وهو أنه هذا حار، هي ممارجة أنه هذه الصورة من يثيرها؟ الله يثير العقل، العقل الفعال يثير العقل العاشر، لو رب النوع الإشراقي، لو المثال الإفلاطوني، لو المثال العقلي، لو المثال العرضي، مشكلة يا مولانا أمان أنه هذه الصورة من يثيرها؟ هسه المهم أنا شنو علاقتي بمن يثيرها؟ المهم الصورة موجودة عندي، هاي الصورة أكو في ذهن الطفل، فلهذا لا يكرر العمل مرة ثانية. هذا الحيوان لا، يبدأ نفس ذاك العمل الذي هرب منه بمجرد أن ارتفعت الحرارة يرجع. تقول هذا ما عنده قوة خيال ولا عنده قوة وهم، وإلا لو كانت الخيال موجودة كان احتفظ بصورة عنده، الحافظة غير موجود. إذن على هذا الأساس عندنا حيوانات الأقل درجة منها هذه قدر المشترك. إذن الحيوان الذي نقوله هنا مرادنا من الحيوان يا حيوان الحياة، الحياة بالمعنى الأخص، يعني مبدأ الدرك ومبدأ الفعل، يعني الخصوصية التي تكون منشأ لصدور الأفعال وللإدراك، ذاك في البعد النظري وهذا في البعد العملي. قال في حياته تعالى: الحياة فيما عندنا، مراد من الحياة هنا الحياة بالمعنى الأخص، الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان كون الشيء بحيث يدرك ويفعل، يعني هناك خصوصية في الشيء تكون منشأ للدرك وللفعل، فالدراكية والفعالية يعني العلم والقدرة أثران من آثار الحياة، والإدراك العام. فتعالوا معنا إلى الإدراك، ما هو الإدراك؟ يقول القدر المشترك بين جميع الحيوانات هو ماذا؟ هو الإدراك الحسي يعني اللامس، ومراد إدراك الحسي يعني بصر يعني ذوق، ذلك كل حواس، مراد من الإدراك الحسي يعني ماذا؟ يعني اللامس فقط. والإدراك العام في الحيوان كله هو الإدراك الحسي وهو زائد عن الذات، والفعل الموجود فيها جميعا هو فعل محدود، والفعل فعل محدود ولكن ناشئ عن علم وإدراك، لما تقدم أن الفعل متأخر عن التطور والتطبيق بالفائدة وإلى آخره. فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بنفس الحياة. لماذا؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.